بسم الله الرحمن الرحيم. ولو وافيت ربك ان بما حملت، يعني كان يقول لك ابتعد عن الذنوب والمعاصي، واعلم انك حتى لو ابتعدت عن الذنوب والمعاصي ونقشت الحساب فانك تعذب، كما قال النبي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من نوقش الحساب فقد عذب. فالمسألة عائشة: إذا ما هو فمن يعطي قال ذرة خيرا يره من يعطي قال ذرة، قال ذلك العرف، عرف الأعمال. لو نوقش الشخص على كل نعمة ينعم عليه بها وما شكرها عذب، وكل شر صرف عنه يحاسب عنه ذلك العبد بتلك النعمة عذب، فضلا عن كثرة الذنوب والمعاصي وترك الواجبات. قال: ولم يظلمك ربك في عمل، لذلك قال: ولو وافيت ربك دون ذنب، إلى أقبلت على الله وانت ما عملت ولا ذنب لكن نقشت الحساب فإنك سوف تعذب. قال: ونقشت الحساب إذا هلكت، تهلك إنك نقشت الحساب، هو ما عليك ذنب، فكيف لو عليك ذنب وكيف يوجد عندك ذنب؟ ثم قال: ولم يظلمك ربك، إيه ما ظلمك الله عز وجل بسبب ذنب، ولكن عسير عليك بما حملت، عسير عليك بما حملت من الذنوب والخطايا، والله عز وجل ما ظلمك، لكن هذا ما يرضاك. إذا ابتعد عن الذنوب والمعاصي والخطايا.